الدرس الأول من الدرس الثاني يفوت مثلاً ولا ما ينعد مثلاً شرحه أو مثلاً يفوت الوقت وما يستطيع يحضر الاثنين تعرض الوقت معه أو الانشغال بالمباكرة وهذا ما ده حاجة هذه ما هي مسألة دينية هذه مسألة عملية كل إنسان يعرف كيف يتصرف والآن والحمد لله الذي يفوت على الإنسان يمكن تداركه بالتسجيلات أكثر الدروس والحمد لله تسجل الآن عندي وعند غير قلت الشيخ مثلا الحضور قد يكون يعني طرف القلب من لا شك أن الحضور أقوى ما في أشكال لكن إذا كان عنده الآن تعرض عنده درس هذا وهما بالأهمية واحد والمدرسان كلاهما متكافئان يعني ما هو ليس أحدهما أعلم من الآخر أما إذا كان أحدهما أعلم من الآخر فليذهب إلى الأعلى يعني هو أفيد في الغالب فهذا اللي أقول ممكن تخلي واحد يسجل لك ويعتقد بالشريع فضيلة الشيخ بارك الله فيكم في صلاة الاستخارة بعض العلماء قال في الدعاء يعني داخل الصلاة في التشهد أو في السجود وما هو صحيح أتحفظ حديث الاستخارة اقرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم قل اقرأ الحديث كيف يقول حفظت قبل قليل هات معنى ثم ليقل هل يصلي ركعتين ثم ليقل اللهم أن يستخيرك بعلم من قائل هذا من الذي قائل هذا الحديث الرسول هل هو يعرف اللغة العربية أو لا أجب يعرف هل هو يعرف أن ثم تدل على الترتيب أو لا يعرف يعرف هل قال فليصلي ثم يقول وهو يريد ان تكون مرتبه او لا اجب اراد ذلك انتهى هذا الجواب ذهب من سلم ما دام الرسول قال فليصلي ركعتين ثم ليقل ولم يقل ثم ليقل في ركعتين افهمت ونحن الحقيقة أظن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ممن يقول أن يقولها قبل السلام لكن لا نوافق على هذا لكن عندنا الحديث نص وترى أقول أظن من شيخ الإسلام ما أدري هو يقالها أو لا لكن إن كان قالها هو أو غيره فالمرجع إلى الله والرسول مهما ارفع يديك وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك